بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، ما بعد. الله مقبل شيخنا حضور السامعين. الدرس التاسع والثلاثون من كتاب شرح عمدة الفقه. وصلنا كتاب البيوع باب الربا. قال المصنف رحمه الله عن عبادة المصانف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمنع الأوس مثل بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، من زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. قال: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثل بمثل إلا مثلا بمثل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو مما يقال أو يوزن ويوكل ويشرب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطعام الذي لا يجوز أن يباع بجنسه إلا مثلا بمثل هو ما كان قوتا للناس، سواء كان موزونا أو مكيلا أو معدودا، لما رواه مسلم عن معمر عن ابن عبد الله مرفوعا: الطعام بالطعام مثلا بمثل. القوت ما يقوم به جسد الإنسان وتحفظ به النفس من الأطعمة، فلا يجوز للتجار أن يتلاعب في أقوات الناس أو ما يستحى بالربا فيها. والجنس هو ما يشمل أنواعا، فالبر الجنس والبيع الجنس. وهكذا قال الشرح الممتع: الجنس ضابطه هو الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، والنوع ما يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها. فالبر الجنس يشمل أنواع، فهو يشمل الحنطة وما يسمى الجريبة، ما يسمى اللقيمة، ما يسمى بالمائية. فالحنطة نوع تشمل الحنطة التي عندك والحنطة التي عندي وما أشبه ذلك. والفروع الأجناس وأجناس. أفادنا المؤلف أنها أجناس تابعة لأصول أبعاره، لا يجوز بيع بر حقا ببر دقيقا لتعذر التساهل، ولا يجوز بيع أخباص بر بجريشة لتعذر التساوي. واللحم أجناس، ولحم الإبل الجنس، ولحم الغنم الجنس، وهكذا. والنصب أنه يجري الربا في اللحم لأنه موزون وهو وجيه إذا كنا في بلاد قوت من اللحم. أما إذا كنا في بلاد لا يعتبر فيها قوتا فليس برووي. والبهيمة بأجزاء أجناس فيجوز بيع رطل من اللحم الحمر برطلين من الشحم أو برطلين من الرئة أو من الكف. انتهى ملخصا مع تغيير يسير. قال: أما حديث الطعام بالطعام مثل لمثل المثل لمثل، قال: فهذا رواه مسلم، فهذا الحديث الصحيح عام جميع أنواع الطعام، ولم يقيد بمكيل أو موزون. حديث عبادة وغيره لا يثبت فيه من الأطعمة إلا ما كان قوتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه الأحاديث المجموعة على أن الربا في غير النقد إنما هو في الطعام الذي هو قوت الناس. ويجد أن العلة في غير الذهب والفضة كون مطعوما وقوتا للناس، ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح رجال ورجال صحيحين عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما اختلفت ألوان من الطعام فلا بأس به يدا بيد، البر بالتمر والزبيب بالشعير والتمر نسية. وينظر في هذه المسألة التمهيد وإعلام الموقعين أثبت السيد الجرار ورسالة الزيادة وأثرها في المعوضات المالية. قال: وهذا هو الأغرب، والأغرب أن علة الربا في غير الذهب والفضة وما يقوم مقامها في الاختيار، وعليه فلا يجوز أن يدع. العلماء قال: هو الاتحاد، يعني بعض العلماء قال: هو العلة التي الربا الاتحاد من الاتحاد، والاختيار عند الحنابلة، وعند غيرهم يقول الاتحاد. و يعني كل يعني ما عندهم رأي في الإسلام إلا الربا يقول هذا الافتقار أو الاحتياج أو غير ذلك. المهم نعم. وعليه غير لا يجوز أن يباع مثلا البر ببر آخر إلا إذا كان مساويا له في الشيء وقبض كل من البائع والمشتري البر فلا يتفرقان. ومثل البر مثل البر الذرة والأرز ونحوها من الأطعمة التي هي قوت الناس. أما الذهب والفضة فالصحيح أن علة الربا فيهما وفيما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية هي الثمنية عليه، فإن غير القوت وغير الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأثمان يجوز بيع بعضه ببعض متقابل ونسية، فيجوز بيع الإسمنت والحديد ومشتقات البترول ونحو من جنسها متقابل ونسية، لأنها ليست قوتا وليست أثمانا. بعض العلماء يرى أن العلة في غير النوعين كون مكيل الجنس، يحرمون بيع كل مكيل بجنسه إلا مثل بمثل يدا بيد. وقد يرى على ذلك الشيخ قال السعدي، ولذلك ذهب في كتاب الفتاوى السعديه مطبوع ضمن النظام كامل المؤلفات الى تحريم بيع الديزل او الزيت او غيرها من المخلوقات بمثله الا مثلا بمثل يدا بيد. والصحيح انها ليست ربويه لما ذكر عداه. قال ولا يجوز بيع المكيل من ذلك كالبر والشعير والزيت شيء من جنسه وزنا، ولا يجوز بيع موزوع كاللحم من جنسه كيلا. ودليل هاتين المسالتين ما روي عن عبادة مرفوعا، الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضه بالفضه وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير، ولان الاشياء تختلف ويكون التساوي المشترط شرعا. أما الحديث قال رواه داود والصحابي واللفظ له وغيره من قريب همام، قال حدثنا قتادة عن ابن خليل عن مسلم المكي عن ابي الاشعث عن عبادة ورجاله والثقات، رواه سعيد بن ابي عروبة وهشام الاستوائي كلاهما عن قتادة به موقوفا، ورجح بتمهيد الرواية الموقوفة، رواه مسلم عن طريق ابي قلادة عن ابي الاشعث به دون ذكر الوجه والكيد، وقد سبق ذكر لفظه اول الباب، وهذا كله يضاعف رواية ابي داود يضعف رواية ابي داود ومن وافقه السابقة وينظر رسالة الحديث الواردة من البيوت ينهي عنها. قال فمثلا لو أخذت إلى جرام البر الخفي وكيل جرام البر الصغير لوجدت أنهما غير متساويين كيلا، بل أن الخفيف قد يكون صاعين والثقيل صاعا واحدا أو ما يقرب من ذلك. لو اعتبرت بكون الشيء كيلا حاله بالمدينة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما كان فيه يباغ الكيل وجب اعتبار التساوي كيلا. أما الوزن المعتبر حاله في مكة في بعد النبوي لحديث ابن عمر عند أبي داود وغيره المديان في المدينة والميزان في ميزان مكة، وقيل أن معنى الحديث أن المرجع عند مسجلات الكيل إلى مديان المدينة، وهكذا الوزن في ميزان مكة، وقيل أن الذهب والفضة تحتوي الوزن. أما الأصناف الأربعة المنصوص عليها في الكيل فما كان ذلك في العهد النبوي، أما سواهما مما لا يعرف حاله في العهد النبوي يرجع فيه إلى العرف، ولعل هذا أقرب ينطبق على السنة وليل الأوطار والشرق المنتهي. قال وذكر بعض اهل العلم ان هذا لا يشبه ما لا يقبل فيه الكيل والوزن كالاذهان، ويجوز بيع بعضه ببعض كيلا او وزنا لان التماثل موجودا فيهما. قال وان اختلف الانسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، فاذا باع شخص على اخر شيئا ربويا لشيء اخر ربوي، وكانت العله الاولى فيهما واحده كان يكون من الاثمان كبيع ذهب فضه او يكون من الاطعمه التي يقود الناس كبيع رز بذره، جاز أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، فمثلا إذا باع برا بشعير جاز أن يكون أحدهما أكثر كيلا من الآخر، فيجوز أن يبيع مثلا صاعا من البر بصاعين من الشعير، لكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد، أن يستلم هذا الشعير ويستلم هذا البر قبل أن يتفرقا، كحديث عبادة الصالح في أول الباب وغيره، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. حكم المدة الإجماع الإجماع على ذلك، وذهب بعض الحنابلة وهو رواية عن أحمد إلى تحريم بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون جزافا، ينظر الشرط الكبير والإنصاف. جزافا يعني للتقدير، يعني جزافا يبيع جزافا يكون صورة كذا يعني بالجزاف كذا مؤخرا أنها تكون قدر ما تكون كذا كذا. نعم. قال ولم يجز النساء فيه نوع الفطر فقبل الفطر. ولم يجز النساء فيه عن التأخير، النساء هنا المراد بالتأخير. فإذا باع شخص على آخر شيء ربوي بشيء آخر ربوي وكانت علة الغيبة فيهما واحدة فإنه يحرم أن يتبايعا ذلك نسية أي مؤجلة بعد مدة كشهر أو سنة، وإلا يسلم كل من الطرفين ما اشتراه من الطرف الآخر قبل أن يتفرقا من مجلس العقد لحديث عبادة الصالح وغيره، وهذا مجمع عليه من ضمن نيل الأوطار. قالوا عليه وإلا أن الصحيح أن النقوط الورقية التي انتشر في هذا العصر تعد ربطا قائما بذاته لا حكم الذهب والفضة، بما لا يوجد عملة لعملة أخرى مع الاتفاق على تأييد العملتين أو إحداهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل. كما يجري الآن في تعامل كثير من المصارف الجنوب مع الملائكة على أن علة الربا في العملتين واحدة وهي الثمانية، ويشترط الصحة ببيع إحدى العملتين بالأخرى تطلب ما معه في مجلس العقد، لكن يجري التضارب بين عملتين بلدين مختلفين كانهما بلسان مختلفان، فعملة كل بلد جنس مستقل، فيجوز مثلا بيع 100 جنيه مصري ب 200 ين ياباني، فبيع 1000 ريال سعودي 500 يورو او روبي وهكذا. عند قضايا رسالة الشيخ محمد ابراهيم والكتاب السعودية مجموعة ضمن المجموعة الكاملة، وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة وبحث المملكة الدائم كأحكام الحقوق الوراثية منشوران في أبحاث هيئة كبار العلماء، وقرارات المجمع الفقهي بمكة، قرار المجمع الفقهي بجدة ومجموعة مجموعة في أحكام الحقوق الوراثية وتغيير قيمة العملة منشورة بمجلة المجمع الفقهي العدد الثالث والجزء الثالث، قرار المجمع الفقهي بهين منشورة في فقه النوادي للدكتور محمد الجيزاني الربا والمعاملات المصرفية شيخ العمر المدرك، وأحكام الأوراق النقدية في جريدة ستر الجي أي، وتطور الوقود في ضوء الشريعة الإسلامية الدكتور أحمد الحسن، أحكام صرف النقود العملات للدكتور عباس الباسل. قال إلا الثمن بالتزمن، فيجوز أن تشتري بأحد النقدين الذهب والفضة لديهما أثمان المبيعات مثلما ما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية من ريالات أو جنيهات أو غيرها، فيجوز أن تشتري بأحد هذه الأثمان ربويا من الأطعمة التي هي قوت الناس نسية، ويجوز أن يتفرقا من المجلس قبل أن يبلغ الثمن والمثمن أو قبل أن يبلغ أحدهما، لأن الشرع رخص بالسلم والمضمومات، والغالب أن رأس مال السلم من النقدين فدل على جواز النسية بذلك، وهذا مجمع عليه نظر الإجماع والعدة وليل الأوطار، وكل شيء جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، الجنس هو الذي يشمل نوعين أو أكثر، فالبر هو جنس يشمل أنواعا، ويشمل البر المسمى الحنة ويشمل البر المسمى الجريباء وغير ذلك، وذلك التمر هو جنس يشمل التمر المسمى السكر ويشمل التمر المسمى العي وغير ذلك. نظر ما سبق في المسألة الرابعة والسبعون بعد المئتين بعد الألف، فالجنس الواحد يحرم التفاضل عند بيع نوع منه بنوع آخر، أي يحرم أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، كما يجري بيع نوع واحد بعضه ببعض متفاضل، فلا يباع التمر السكر مثلا بعضه ببعض متفاضل، كان يباع جديد بقديم أكثر منه، كما يجري عند بيع أحدهما بالآخر يشترك كل منهما في مجلس العرض كما سبق. قول الله يكون من أصوات مختلفين بين فروع الأجناس الناس وإن تنغض أسماءهما كالرفقة والأذهان، إذا كان شيئان اسمهما واحد ولكن أصل أحدهما يختلف عن أصل الآخر وهما جنسان كدقيق البر أي البر المطهور ودقيق الشعير، وهما جنسان لأن كل منهما فرع لجنس مختلف، ودقيق البر فرع عن جنس البر، ودقيق الشعير فرع عن جنس الشعير، وقديم الذرة أي زيت الذرة والدهن المستخرج من لبن الغنم وهما جنسان، فإذا كان جنسين فإنه يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضل أي أحدهما أكثر من الآخر، لكن يحرم أن يكون أحدهما مؤجلا لأن علة الربا فيهما واحدة وهي الاقتياد، وما سبب مثلهما الأوراق النقدية فعملة لكل بلد جنس مستقل، فيجوز بيع عملة بلد بعملة بلد آخر متفاضلة، لكن يحرم أن يكون أحدهما أو كلاهما مؤجلا لأن علة الربا فيهما واحدة وهي الثمانية، كذلك يجوز بيع الذهب والفضة من النقود الورقية متفاضلة لأن أجناس مختلفة، لكن يحرم أن يكون أحدهما أو كلاهما مؤجلا لأن علة الربا فيها واحدة وهي الثمانية. قال ولا يجوز بيع رطل منها بيابس من جنسه، فالجنس الواحد لا يجوز بيع شيء رطل منه بشيء يابس من هذا الجنس نفسه، فمثلا لا يجوز بيع بر رطل من بر يابس، ولا يجوز بيع تمر رطل من تمر يابس، لأن الرطب أكبر حجما من اليابس فيبيع أحدهما بالآخر يؤدي إلى عدم التماس. فلا ناعية وبعدين ينقص إذا يبس إذا يبس ينقص إذا يبس إذا الزهر ينقص إذا يبس أو نشف، فقال فإذا أنت الظاهر يكون أضعف أو الشيء ما نشف يكون أكبر من الناشف، لكن لما يشف قد يكون أصغر يكون مساوي له، عشان كده منع من الكلام ده. أحسن الله. بل أحدهما أكثر من الآخر، وهذا عين الربا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتراء التمر بالرطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينقص الرطب إذا يبس، قالوا نعم فنهى عن ذلك. قال رواه الإمام أحمد الإمام الشافعي برسالة الإمام أحمد وأصحاب السنة وغيره وإسناده الحسن، وينظر في الكلام عن هذا الحديث وفيه الشوعي مشكل الآثار وتنقيح التحديد وفتح القليل من همام، ورسالة الحديث الوارد في الدول المنهية عنها قال ولا خلاص لنشوده أي لا ولا ولا خالص لنشوده ولا خالص لنشوده ولا خالص لنشوده ولا خالص ولا خالص لنشوده أي لا يجوز لي الخالص من جنس معين هو الذي ليس فيه شوائب بشيء من هذا الجنس فيه شوائب فلا يجوز مثلا بيع ذر نظيف بذر فيه شوائب بشعير أو عواد من الزرع أو حصى أو الودان لأنه لا يمكن وجود هذه الشوائب والتحريم مع كسائر الكيل المشترك عند بيع هذا الجنس بعضه ببعض وعليه فلا يجوز الإعداء من عيار 24 وهو الذهب خالص لذهب عيار أقل هو الذهب الذي خلط به غير النحاس وغير كعيار 18 18 أو غيره سواء كان متساوي في اليد أو لا لما سبق ينظر كعيارات الذهب ما سبق للزكاة بالمسألة 77 و 700 قال ولا قوله سواء كان متساوي في الوزن أو لا لما سبق قال ولا لين أي لا أي لا يجوز أن يباع الني بشيء من جنس مطبوخ فلا يجوز مثلا أن يضر حقا بضر مطبوخ أو ضر قد جعل خبزا لما ذكر بالمسألة السابقة قوله وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الميزان أنه هو شراء التمر بالتمر برؤوس النخل قال رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال في المزابنه يشتري رطبا المزابنه يشتري رطبا وهو لا يزال في نخلته بالتمر وانما نهى عنها لان المساواه بين الرطب والتمر شرط في صحه البيع لانهما جنس واحد والرطب الذي في نخله لا يمكن التحقق من منباره بالكيل ولا غيره وانما يكون تقديره بالفرص وظن لا يؤمن فيه من التفاوت. قال ولخص صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا فيما دون 5 أوسط ان تباع بفرسها ياكلها اهلها رطبا والعرايا ان يشتهيها ان يشتري غير المحتاج الى رطب من سائل النخل رطبا في نخله لا يزيد عن 5 أوسط بتمر يساوي له ويخرج هذا الرطب وهو في نخل يحتيه قدر هذا الرطب تمر هذا وقد وجد الصورة كثيرة ذيبة في هذا العصر منها الصورة الأولى بيع الأوراق التجارية من الشركات ممكن أو كمبيالات قال الحديث رواه البخاري ومسلم عن الزهري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم رخص العراية بفرسها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق وذكر أهل العلم 5 شروط لصحة بيع العراية وهي أن لا يجد المحتاج ما يشتري به سوى هذا التمر الثاني أن يكون التمر بقدر الرطب بكافي الحمض الثالث أن يكون 5 أوسق وقل من 5 أوسق الرابع أن يكون محتاجا للرطب الخامس أن يكون الرطب على رؤوس النخل. قال الكميال صف محرر ورطب شكل معين يتضمن أمر من الساحب المسؤول عليه ويدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لأمر المستفيد أو لحامل هذه الكميال في تاريخ محدد أو قابل للتحديد أو مجرد الاطلاع أن يكون بسبيل الساحب مثلا عندما يكون على شخص دين من مؤسسة تجارية يكتب كمبيالة في أمره على طرف ثالث وغالبا يكون مصر لما يدفع لهذه المؤسسة مبلغ كذا هل يتقرأ لنا؟ نعم حاليا؟ بالحاشية هو هذا الدين أو قسم منه في وقت كذا ويبيع هذا المدين وقد تظهر عليه مؤسسة شخص اشترك منه سلع بهذا المبلغ المذكور في الكمبيالة وقد يصدر عليه هذا الشخص لشخص ثالث وتظهر عليه والإرادة وابتدى يسدد المدين الأول الذي وقع عليه الكمبيالة وهذا المبلغ للأخير من هؤلاء وبهذا يستطيع مجموعة من الناس أن يرجع حوالين بهذه الكمبيالة في شرط الإياب ذلك مراعاة القواعد المذكورة في باب أحكام الدين الآتي القريبة إن شاء الله تعالى وكثير من الناس يستعملون الكمبيالة استعمال محرم كانت البعض يقل مما هو مذكور فيها بنرد عاجل وتكون الأصل أكثر بسداد قبل المغلي قل ما هو مسؤول فيما كما فيها كما هو مبين على أفراد الله رضي الله عنه حاليا انتهى الرجل بغير الشيء شيكات أو سندات قال أو سندات انتهى مصدرها بذلك في متى في وقت آلي المحدد قال هذا السند عبارة عن سقف يتضمن تعهدا من البنك أو من الشركة معينة لسداد مبلغ معين لشخص معين في وقت محدد بسبب غرض أغرضه لهذا الشخص ويكون المبلغ المطلوب للسند اكثر من المبلغ الذي دفعه هذا الشخص وهذا السند الذي يشتمل على الربا يختلف عن السند الوزني الذي مجرد وصيغه لدينه فالسند الوزني تعهد من المدين بان يدفع لدائنه مبلغ محدد في تاريخ محدد قام بثمن اقل من قيمتها او بيعها من قبل مصدرها لقيمتها الحقيقيه المذكوره فيها مع التزام مصدرها لنفع معين يقدمه المشتريها، فهذه الأوراق محرمة شرعا إجبارا أو بيعا أو تداولا، لأن هذه المعاملة من الربا الصريح، سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة أم عامة تطلب الدولة، ولا أدرك بجزئياتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربية لتزرعها فيها ربحا أو عائدا أو عمولة أو بيعا. قال ينظر قرارا مما تكفي بمكة قرارا مما عام كان 20,000 عن بيع شيء فلما بحوث من قرار من معرفة لجد عن أسواق المالية والسندات مشهورة في المجلة من معرفة العدد السادس مجيد الثاني. قال الصورة الثانية الودائع التي يدفع مصر لها فوائد كما هو الحال لكثير من الودائع في المصارف الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء كانت من نوع الودائع تحت المطلب والتي تسمى حسابات تجارية أو من الودائع لأجل أو لأجل أو أم من الودائع الإشعار أم من حسابات التوكيل. ننظر مراجع هذه الصورة فيما يأتي في باب الوديعة في المسألة الحالية والتسعون بعد الربعمية بعد الألف إن شاء الله تعالى. الصورة الثالثة إقراض المصرف أو غيره لعملية فرضا بفائدة. هذا الكلام ده أخواننا الشغل الموجود الآن هو شغلية البنوك. هو حساب توكيل وحسابات جارية وكلام زي ده. فقراض المصرف وغيره لعملية قرض بفائدة يأخذها الدائن مقابل هذا القرض، فما يجري في كثير من المصارف الربوية، فهذا القرض من الربا الصريح، إن كان المصرف يزيد الفائدة على العملية كلما تأخر هذا العميل عن السداد، فهذا من الربا الجاهلية الذي نزل القرآن لتحريمه. الصورة الظاهرة حسم الأوراق التجارية، وذلك أن يقوم من يحمل كمبيالة قد حدد لها موعد مؤجل بالاتفاق مع المصرف الربوي على أن يسلم له المبلغ المذكور في هذه الكمبيالة مخصوصا منه مبلغا يتناسب مع المدة المتبقية، ويقوم هذا الشخص بالتوفير على الكمبيالة بأن المبلغ المحرر في الكمبيالة قد انتقلت ملكيته إلى هذا المصرف، وهذه معاملة ربوية لأن هذا المبلغ الذي حصل للمصرف وسيستلمه عند حلول أجل الكمبيالة هو زيادة ربوية، وهذا يشمل ما إذا كان أمر الصرف موجها للمصرف البنك الذي سيستولى شراء هذه الكمبيالة وأخذ هذه الزيادة، لأن هذا المصرف ليس مليئا بهذا المال في حقيقة الأمر، وقد حسم هذه الورقة، وإنما سيكون مدينا للساحب بقيمة هذه الكمبيالة عندما يحل وقت وفائها، بحسب ما متفق عليه بين هذا الساحب وبين المصرف. ينظر أحكام الأوراق التجارية بخلصة الدكتور سعد الفضلان. قال صورة الخامس رسوم التدبير في بيع الهامش، وذلك ما يدفع المشتري جزءا يسيرا من قيمة ما يرغب شراءه من نقود أو أسهم أو سلع، وهذا الجزء المدفوع يسمى الهامش، ويقوم الوثيق والغالب أنه مصرف الربوي لدفع إيقاف القيمة على سبيل الفرض على مبلغ لم يسدد المشتري الوثيق هذا المبلغ الذي أقرضه له في نفس اليوم، يدفع الوثيق مبلغا زائدا يتفقان عليه يسمى رسوم التدبير، فهذه زيادة من الربا الصريح. انظر قرار الظلم عبد الفتح بمكة على المتاجر بالهامش في دولته 18 في عام 23 بعد الهجرة بعد الألف. الصورة الثالثة معاملة التي تسمى تسويق الهرم أو تسويق الشبكة، وكيفية هذه المعاملة أن تقوم مؤسسة تجارية أو شركة معينة بإقناع شخص لشراء سلعة منها بالسعر المعين على أن يقوم بإقناع آخرين للشراء من هذه الشركة، وكل شخص من هؤلاء يقوم بإقناع آخرين وهكذا، ويحكم كل شخص عمولة هي مبالغ مالية، وبعد كل شخص يأتي عن طريقه، وكلما زاد العدد المشتركين حصل الشخص الذي جاء عن طريقه على عمولات أكثر، من ذلك يحصل المشتري الأول الذي جاء كل ما وزر المشتري عن طريقه على مبالغ كبيرة، والذين جاءوا بهم يحصلوا على مبالغ كبيرة لكنه أقل مما حصل الأول، وهكذا، وهذه السلعة تباع على هؤلاء المشترين بأكثر من قيمتها لتغطي تكاليف هذه العمولات، ولضرب هذه الشركة ربحا كبيرا، وأكثر هؤلاء المشترين يشترون هذه السلعة وهم لا يرغبون فيها، وإنما الحصول على هذه العمولة التي يرجى كل منهم أن تكون كبيرة. فكان أصلاً نتكلم عن حكم هذا التعامل أهل العلم في هذا العصر إلى تحريمه وإلى تحريم المساعدة للشركات التي تؤسس لهذه المعاملة على الشركات التي تتعامل بها، وهذا هو الأقرب لاشتمال هذه المعاملة الربا بمعاييره، أن من يشتري هذه السلعة التي لا يرغب فيها إنما نصب لعمولة كما سبق، ويوقع عقوداً قليلاً يحصل على عقود أكثر منها بعد فترة وجود السلعة لا أثر له، وإنما هي ستار لهذه المعاملة، كما أن في هذا العمل العملي أكل لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العمل سواء هذه الشركة وأشخاص معبودين من المشتركين في هذا التصوير، والغالب أنهم من تريد لهذه الشركة نفعا بصلتهم اليقين بأصحابي على ذلك لفد على آخرين. أما غالب المشاركين في هذا التصوير هم الطبقات المتوسطة والمتأخرة من المشاركين فيها وهم خاسرون، وفي هذا العمل كذلك غرر وجهالة لأن المشتري الإسلام بهذا السنة الذي لا تستحقه لا يدري هل يكون الأشخاص الذين سيأتون عن طريق وعن طريق من أبناءهم كهورين فيربح أن هذا التصوير سيصبح غريبا فيكون خاسرا. يوزن فتاوي لن يدعم الإسلام في هذه المسألة رغم 35 بعد التزوية بعد الألفي بعد الثانية والعشرين بعد الألف. قال وذلك صورة أخرى كثيرة، بعض أصبح في باب البيع وبعض آياته في باب الغرض وباب السلم وباب أحكام الدين وباب الحوالي والطمانة وغيرها إن شاء الله تعالى، منها ما يؤخذ من فوائد أو أجر زائد على التكاليف الفعلية من إصدار بطاقة الطمانة والاحتراز المستندي أو إصدار بطاقة تجارية والبنكية وعند تسديد المصرف أو المؤسسة التي أصدرتها دينا على عميلهم الذي يحمل هذه البطاقة، أو عما نظر خطاب الضمان والاحتراز المستندي أو تمة الحوالي بصالحه وما تدفع شركة التأمين المتبرجة بسبب عقد التأمين الجاري، ومنها وضع الشرط الجزائي عند تأخر المدين على السداد وبيع الدين على المدين وبيع الدين على غيره من هو عليه بنظر معجل أو مؤجل على ما تم تصيرا لديك كل واحد من هذه المعاملات في بابها. يوضح القرارات التجارية البنكية ما صار في باب البيعة المسألة 73 بعد المئتين بعد الألف. وفي ختام الكلام على الربا ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز إيداع المال في المصارف البنوك التي تتعامل بدونها إلا عند الاضطرار إلى ذلك، وأن لا يجد النص الذي عنده يسوء النصر وظيفه، لأن الإيداع عند إعانة الله على الإثم والعدوان، لأن حقيقة الإيداع للنصر إفراد له، ولا يجوز إفراده مالا إفراد به فلا يجوز الإيداع فيه، ولو كان إيداع الفرع إلى هذا النصر لا يتعامل به، لأن جميع ما لدى هذا النصر من أموال إيداع في مصارف أخرى ويأخذ عليها رية الإيداع في أي فرع من فروع إعانة الله على الإثم والعدوان. قال ينظر في خطاب الضمان والإحكام المستند للتأمين التجاري ما يأتي في باب الحوالي والضمان إن شاء الله تعالى، وهو في وضع الشرط الجزائي على المدين وذكر بعضه في باب أحكام المدين أحكام الدين. وينظر ما يأتي في باب الوديعة إن شاء الله تعالى، أما التعامل مع المصرف والبنك الربا بغير الإيداع فيه كالحوالي والصرف مع الاختلاس ما يقع البنك الربا له في أمر محرف، فالأغرب أنه جائز مع الكراهة، لأن يعني صلى الله كان يعامل اليوم أنهم آكلون للسحت وهو صلى الله قد يفعل ما لا ما لولا تركه لبيان الجواز. وتوسع في هذه المسألة المقدمة الدراسة وتحقيق رسالة اجتناب الشبهات من الأمور من المنذر، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة فتوى التصريح بجواز هذه المعاملات مع البنك الربوي، وجاء فيها فتوى إنه إذا لم يجد سوى هذا البنك فيجوز التحويل عن طريقه للضرورة، وجاء فيه أن التعامل معه بعملات مباحة جائزة عند الحاجة إلى ذلك، وجاء فتاوى الشيخ عبد العزيز باز كتاب الدعوة أنه إن أمكن التحويل من غير طريق النصر وغيره لم يجوز التحويل عن طريقه. قال إذا اضطر المسلم إيداع في مصر بنك الربوي فلا يجوز التعامل معه على أخذ زيادة على هذه الوديعة، لكن إذا دفع له النصر زيادة ربوية بدون طلب منه كما هي طريق مصارف الكفار وبعض المصارف في الدول الإسلامية، إن المسلم يأخذ هذه الزيادة وينفقها على الفقراء المساكين لأنهم من مصارف المال الذي لا مالك له، أو يصروا المصالح العامة للمسلمين كإصلاح الطرق وبناء المدارس وطوع الكتب العلم والحجارة، ويكون ذلك كله بنية التخلص من هذا المال لا بنية الصدقة لأنه لم يملكه حتى يتصدق به، ولا يجوز له أن يأخذ من هذا المال شيئا لأنه ليس مالكا له. يوم قرأت مجمع الفقه بجدس وصلاة البنك الإسلامي للتنمية فقه النوازي الدكتور محمد الجيزاني نقل عن مجمع الفقه الإسلامي للهند فتاوى اللجنة الدائمة وفتوى مجموعة فتاوى مقالات متنوعة عن الشيخ عبد العزيز بن باز، ونص يكثر لهذه المرايا جواز انفاق هذا المال على الفقراء المساكين ولعله الأقرب. أما ما ورد في شأن كسب الحجام الذي وصف فيها الحديث أنه خبيث كما في حديث رابع أن مسلم قال لرجل في شأن أي في شأن كسب الحجام أطعمه ناطحك من حديث الذي رواه مالك وأحمد وابن جارود وابن حبان، فقد اختلف في وصل هذا الحديث والرسالة والأغرب أنه مرسل ورجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أن المسائل لا تمنى من الأبعاد الربوية وينظر فيما في المعاملات المصرفية المعاصرة الدكتور عبد الله السعيدي. قال باب بيع الأصول والثمار. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن توبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها بعد ما توفر بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. رواه البخاري ومسلم هو صحيح البخاري ومسلم قال في استذكار لم يختلف أن الحيض إذا تشقق طلع إناسه فاطرا يداره وقد أضر غيره مما حاله مثل حاله يعني إن حكمه حكم من قد أضر لأنه قد جاء عليه وقت قد أضر لأنه قد جاء عليه وقت الإدار قد ظهرت إدارته بعد مضيبها في الخصر إذا كان بعض الحائض مؤبرا وبعضه لم يؤبر كان من أضر منه للبايع أو من لم يؤبر للمشتري إن كان المؤبر أو غيره الأقل كان تبعا للأكثر منهما. قال والتأبير والتلقيح وكذلك سائر الشيء إذا كان ثمره غاضيا فهو للبايع قياسا على النقد. المسألة تصير خلاف في بدو الثمر الذي يكون بحصوله ثمر للبايع لا يتسع المقام لذكره إلا في المول والتمهيل وتكملة المجموع والتجريد. قال وإن باع الأرض وفيها زرع ظاهر أما ما كان بذر ولم يصل بعد فنظر من يقول المشتري فهو كالثمر الذي لم يوفر. قال وهذا الزرع لا يحصل إلا مرة كالبر والشعير فهو للبايع. قال ابن المغني وهذا قول ابي حنيفه الشافعي ولا اعلم فيه مخالفه ويكون البائع ممكن بالارض الى حين الحصاد بغير اجره انا دفع حصاد مستثنى له عليه حصاد في اول وقت حصاد وان كان بقاه انفع له كقولنا في الثمر وفي هذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه عليه نقله عقيد البيع كقول في الثمر وقال السكار فاذا كان لا يصلح فيها الا السقاط على المشتري تقنيه البائع وما يكفي من السقي. قال وهذا الزرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبايع قياسا على ثمرة النخل المؤبرة قال في الروضة المربع ويثبت الخيال المشتري ظن دخول ما ليس له منه زرع وثمر كما لو جهل وجود ما قال في حاشيته تضر بفوات منفعة الأرض والشير ذلك العام والقول قوله بيمينه بجهل ذلك من جهل ومثله كالعميل لأن الظاهر معه وإلا لم يقبل قوله وقال في المغن معللا ثبوت الخيار للمشتري لأنه إنما رضي ببذل ماله عوضا على الأرض والشير بما فيهما فإذا بان خلاف ذلك ينبغي أن يثبته الخيار كالمشتري للمعيب يظنه صحيحا. قال ما لم يشترط المبتاع فإذا اشترط المشتري أن الزرع الظاهر في هذه الأرض الذي اشتراه يكون له فإنه يكون ملكا ملكا له قياس على اشتراط الثمر المؤبرة. قوله وإن كان يجد مرة بعد أخرى كالنعناع والكراث والقرن الذي يسمى البنسين يسمى القوت والوصول للمشتري قياسا على وصول النخلة. قوله والجزء الله عند البيع للبايع قياسا على الثمرة المؤبرة قال في تكملة المجموع لا خلاف في ذلك أن الله في الحال نافرة البخاف لم تدخل في البيع إلا بالشرط كالثمرة المؤبرة. فصل دار صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها رواه البخاري ومسلم. وإن باع الثمرة بعد بلو صلاح على الترك إلا الجدال جاز لنقوم الحديث السابق ولأمن العهد والفساد على الثمرة بلو صلاحها. قال وإن أصابتها جائع رجح بها على البايع لقول صلى الله عليه وسلم ولتأتى من أخيك ثمرة فأصابته جائع فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ثم بما تأخذ مال أخيك لغير حق رواه مسلم. وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر لما روى البخاري ومسلم عن حميد عن أنس أن يصلى صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تسلو وقلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر. وصلاح الثمر العنب أن يتموه قال في الروض المبى أن يتموه حلوا قال في حاشيته أن يصفر لونه يصفر ماءه وتذهب أوصوصته من الحلاوة وإن كان أبيض حسن تشره وضرب إلى البياض وإن كان أسودا فحين يصفر فيه السواد. قال ما روى أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمر حتى تسلو تباع الثمر حتى تسلو عن العنب حتى يسود وعن الحب حتى يشتد حتى يسود وعن الحب حتى يشتد. قال رواه الإمام أحمد أصحاب السنة خالد بن الحسن الغريب والصحابي بن حبان والحاكم وإسناده الحسن السلمي بن الشديد وأشهد له الحديث الآتي وأنظر رسالة الحديث الوارد بيان منهي عنها للثنيان ورسالة حديث البيان منهي عنها للباتلين. قال وصلاح ثمر سائر الثمر أن يبدو فيه النطف يطيب أكل. ما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمر حتى يطيب.